الله السائل يبدا سؤاله ببيتين من الشعر يقول: محاضرة تزيد العلم علم وشيخ عالم حفظ لبيب فجامعة تنادي كل حي وجامعة تحييها الذنوب. والسؤال يقول: اليوم أفضل للطالب الذي معه الشهادة الثانوية الكليات العلمية مثل الطب أم الكليات الشرعية؟ المسلمون محتاجون إلى العلم الشرعي أشد حاجة، فهم مخلوقون لهذا الأمر ليعبدوا الله ويعرفوا حقه، وهم محتاجون أيضا للعلوم الأخرى للطب والهندسة والحساب والجيولوجيا وغير ذلك مما ينفع الناس، محتاجون لهذا. فمن تعلم بنية صالحة أن ينفع بها الناس ويستعين بها على طاعة الله فهو المشكور المأثور، لكن لا يجوز أن يستغني بها عن العلم الشرعي وأن يدخل بها عن الشرعي، لا بد من تعلم الشرعي، فإذا تعلم ما لا يسعه جهله من دينه فإذا تعلم الطب أو غير ذلك من العلوم الجائزة التي يحتاجها المسلمون فذلك أمر مطلوب ومشكور. والفضل كفاية أيضا في كل ما يحتاجه المسلمون. ثم أنت أعلم بنفسك ومن ولد فإن استطعت أن تكون في علم الشريعة والتفقه فيها فهو خير لك وأفضل وأحسن عاقبة، فإن يكون عندك نشاط في ذلك وتعلمت من الشريعة ما تعرف به دينك ورأيت عندك الميول إلى الطب أو إلى علوم أخرى يحتاجها المسلمون فلا بأس، تعمل في ما تملؤ إليه مع نزول التقوى والاستقامة ومع العناية بالعلم النافع من طريق المذاكرة والمكتبة والروح الزملاء وسؤال أهل العلم. لا يكون اشتغالك بالطب او بالهندسه او بغيرهما لعلك من اكمال علمك الشرعي من طريق الحلقات العلميه من طريق المذاكره من طريق الكتابه من طريق السؤال من طريق المطالعه الى غير ذلك. صلاه وزكاه غير انه لا يهتم بامر المسلمين، هل هو اثم؟ لا اثم، لماذا لا يهتم بامر المسلمين؟ فيهم معروف منها منكر ويعلم حسن طاقته ويدعو الى الله شارك في الخير. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، وان كان يشاء به رعد، لكن معنى صحيح من نهايه العموم، لان الله اوجب على المسلمين فيما بينهم يتعاون البر والتقوى، ولما يهتم ما تعاون معهم، واوجب عليهم التواصي بالحق، وهذا ما تعاون معهم ولا تواصى. ويجب عليه الامر المعروف من المنكر الدعوه الى الله، وهذا مهمل معلوم، ليكون عليه نذر من ذلك، ولكن واجب عليه بقدر الطاقه، فاتقوا الله ما استطعت مع اهله ومع الجيران ومع غيره ممن يستطيع حسب طاقته وحسب علمه، ولا يكون الاهمال والاعراض ولا منكر ويسكت ولا اولاد على الباطل واهل على الباطل ويسكت، لا ما يجوز هذا، غفله واعراض ولا يسمى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.